السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت ممكن تشرح لنا صلاة المسافر، عشان فيها حاجات كده متداخلة وبيختلط علينا الأمر فيها. صلاة يعني المسافر؟ صلاة لو أنا مسافر بلد وهقيم فيها مثلا مدة محددة أو غير محددة. لا، حددي السؤال، إن صلاة المسافر بحث واسع، يعني عن أي شيء تسألي، عن مدة القصر ولا عن صفة الصلاة ولا ماذا بالضبط؟ لا، عن صفة الصلاة، لو أنا مسافرة مدة طويلة أو مدة قصيرة. صفة أو الصلاة الرباعية تصليها ركعتين، يعني صلاة الظهر تصليها ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ثلاثا كما هي، العشاء ركعتين، الصبح ركعتين. هذه عن صفة الصلاة. كم مرة كم يوم إذا كنت مترددة في السفر تقولين سأرجع غدا، سأرجع بعد غد، مترددة تقصري ما دمت مترددة. إذا كنت نويت الإقامة فكثير من العلماء يقولون بعد 3 أيام، ومنهم من يقول بعد 4 تتمي الصلاة، وهذا رأي الجمهور. ومن العلماء من قال ما دمت مسافرة لك أن تزيدي ما لم تتخذي مسكنا، والله أعلم.